صار السائل. نعم خلاص بس فرق الثلاث يعني. يشفر إذا طلق ثلاثا أو كانت في طلقة ثالثة. مهم أن بارس نفسه. نعم. السلام عليكم. فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة. قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. نعم صريح في أن البائن ليس لها نفقة ولا سكنى. ومن أجل تأويل بعض تأولت عائشة بأنها أخرجت بأنها بريئة لسانة ونسول لأحباها. فإذا قال لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. نعم. أحسن الله عليك. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حصين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأسحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. نعم وهذه الضيافة رطب بن طاب نوع من الرطب في المدينة والمدينة فيها نوع من الرطب قال 720 نوع من التمر وهذا رطب منها رطب بن طاب رطب بن زيد وسقتهم سويقة السلطان. نعم المضيافة كرم الضيافة رضي الله عنها. نعم أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. نعم وصريح بأن ليس لها نفقة ولا سكنى هذا هو الصواب من الأقوال الثلاثة. أما قول بأن لها نفقة والسكنى أو قول بأن لها سكنى ونفقة أو لا يضعفان. نعم يحمل على أنهما تأولوا أو ما بلغتهم السنة وقال بذلك أنه تأول عمر وعائشة تأولوا مروان ولنأخذ العصمة ليوجدنا عليه الناس تأولوا لكن الصواب مع فاطمة يعني. نعم نعم مروان كذلك مروان عن كفار اجتهاد استاذ منها رضي الله عنه وعمر كذلك عن كفار. فلم ايش يعني عائشة نعم استاذ منها وإما على ايش لا أخذ العموم الآية عمر أخذ العموم الآية لا تخرجن الموسم وأسكنهن من حيث سكنتم حيث أسكنهن من حيث سكنتم بروجكم عموم الآية لكن هذا لا في الرجعية. نعم صحيح أحسن الله عليك. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبل هذا أن ابن مكتوم ابن عمها. نعم أحسن الله عليك. لكن لا أجنبي منه لا بأس أن يتعقد المرأة عند الأجنبي في بيته إذا كنا كريبه ومعه أهله ولا حرج لأنه لا يكون هناك خلوة. نعم وليس من ذلك الأعمى هل هو عبد الله ثم الأعمى. نعم نعم نعم هو خلاف عمرو وخلاف عبد الله في خلاف اسمه. نعم أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق

وليس لها عندها أحد نهار لا يوم أشبه لك. أما الخروج بالمزهة في الزيارات فلا. وكذلك الرجعية تخرج بحاجتها كما فعلت خالة جابر. فإنها لما طلقت أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج تجد أهلها. وهي أن ينبغي الإنسان أن لا يتسرع في المنع أو إلا بعلم. يعني بعض الناس قد يتسرع قد يفتي بغير علم قد يمنع شيئا لما منعه الله ورسوله. وهذا وإذا كان هذا يحصل في الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من الأسباب باب أولى. ينبغي الإنسان لا يتكلم إلا بعلم في المنع أو في الحظ أو المنع. والحديث الثاني حديث سبيعة الإسلامية يدل على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل فإن تخرج من عدتها بوضع الحمل. ولو كانت ولو وضعت حملها بلحظات بعد وفاة خرجت من العدة. وتكون هذه الآية مخصصة لقول الله تعالى عمل بقول تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تكون مخصصة لقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالمتوفى عنها تتربص أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حاملة فإن بوضع الحمل. قالت وقصر. فإذا وضعت حملها بعد موته بلحظة حول المعدة. وإذا بقيت بعده تسعة أشهر تبقى حتى تضع حملها. خفي هذا على ابن عباس كما سيأتي. وكان في خلاف قديم بين السلف أنها تعتد بأطول الأجلين. متوفعنا. إن كان الأجل الأطول أربعة أشهر اعتدت به. وإن كان الأطول وضع الحملة اعتدت به. ثم زال هذا الخلاف. أي سبيعة هذا صريح لأن الحامل بده وضع الحمل سواء كان مطلقة بائن أو مطلقة رجعية أو متوفى عنها لعموم قوله تعالى وأولى الأحمال أجلهن أن يضعن حملها. وفي أن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها لا أن تتزوج في الحال بعد وضع الحمل من بدالها. لكن يعني يعقد عليها لكن لا يقربها زوجها حتى تصل من النفاس كما قال ابن الشهاب. هذا من الفقه. قال ابن الشهاب لا أرى بأسا. الشهاب الزهري من علماء التابعين رحمه الله يقول لا أرى بأسا أن تتزوج وإن كانت في جنبها لكن لا يقربها زوجها إلا بعد أن تصل من النفاس. هذا الفقه. هذا الفقه لا تتزوج إن بدأ لها يعقد عليه النكاح ثم لك لا يقبل زوجها إلا إذا طهر. مثل الحائض لا تتزوج يعقد عليه النكاح وهي عليه الدم عليه العادة لكن لا يقبل زوجها حتى تطهر من الحيض. لا حرج كل المرأة تتزوج يعقد عليها النكاح وهي حائض ونفسا لا حرج لكن لا يدخل عليها زوجها ويدخل عليها زوجها لها أن تدخل زوجها وهي حائض ونفسا لكن لا يقربها لا يجعلها حتى تطهر. نعم. نعم تأخذ الحاجة إذا احتاجت الحاجة التي لا بد منها. لكن لما الرجعية لا تسأل من زوجها قد يقال لها الرجعية في هذه الحالة مطلقة هي مطلقة الآن من الزوج الآن تركها الآن في هذه المدة هي لا نفقة ولا سكنة. مسألة الخروج تخرج لما لا بد منه الشيء الذي لا بد منه تخرج. نعم. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس رضي الله عنهما اجتمعا عند أبي هريرة رضي الله عنه

إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3. كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا. يعني في الجاهلية كانت مؤلمة في الجاهلية. نعم. دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. نعم. هذا الحديث حديث زينب بنت أبي سلمة، حدث عنها حميد بن نافع 3 أحاديث. الحديث الأول حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي زوجها، لما توفي أبوها أبو سفيان ومضت عليها 3 أيام، أتت بطيب ودهنت الجارية ومست بعض ضيها، فقالت: والله ما لي تبي من حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني أرادت أن تزيل الحداد، تزيل الحداد، ولا لا تريد الطيب الآن والحادة لا تستعمل الطيب، فأرادها أن تعلم الناس أنها ليست حادة على أبيها، إنما هذا فعل في اليوم الثالث، لأن 3 أيام جائزة الحداد 3 أيام على غير الزوج، أما الزوج فتحتلف 4 أشهر و10. وفي هذا الحديث دليل على أن عدة توفى عنها 4 أشهر و10 أيام، وفي دليل على وجود الحداد على المرأة المتوفى عنها، وفي دليل على جواز الحداد على غير الزوج 3 أيام، وأنه لا يجوز الحداد على غير الزوج أكثر من 3 أيام على الأب أو على الأخ أو غيره. ولهذا حادث المحبيبة على أبيها 3 أيام، وفي اليوم الثالث مست الطيب حتى تزيل الإحداد، قلنا: والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني أريد أن أزيل الإحداد وأعلمكم أني لست حاجة. والحديث الثاني حديث حميد بن نافع، حدث عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها لما توفي أخوها حدث عليه 3 أيام ثم مست الطيب، وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني أريد زوج الإحداد، أعلمكم أني لست حاجة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحل تؤمن بالله ولا واحد تحد على ميت إلا على زوج 4 فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والحديث الثالث حدث عن أمها أم سلمة رضي الله عنها، أنه لما توفي كذا قال النبي، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها. حديث الثالث عن أمي سلمة وعن زينب وعن زينب. نعم. سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3. كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. نعم. هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم توفي زوجها، وأنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت عينها أفنكحلها، قال: لا، إنما هي 4 أشهر و10 أيام. فيه دليل على أن المحادة حد على زوجها 4 أشهر و10 أيام. هذه 3 أحاديث حدث بها حميد بن نافع عن زينب. هذه الأول عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عن أمي عن زينب بنت جحش، والثالث عن أمها أم سلمة، ثلاث زوجات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كلها أخبرنا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدة المتوفى عنها أربعة عشر أصل أيام، وأنه يجب على المرأة المتوفى عنها حد على زوجها أربعة عشر أصل أيام، وأنه لا يجوز لها أن تحد على غير الزوج فوق ثلاثة، يجوز أن تحد على غير الزوج على الأب أو الأخ يوم ويومين وثلاثة، وما زاد على ثلاثة فإنه لا يجوز. والإحداد معناه الإحداد هو أن تراعي المتوفى عنها خمسة أمور، خمسة أمور المحل تراعيها. الأمر الأول لزوم البيت فلا تخرج إلا لحاجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكثي حتى يبلغ كتاب أجله، تزم البيت فلا تخرج إلا لحاجة، كان تخرج مثلا لشراء خبز من الدكان إذا لم يكن عندها أحد ما عندها أولاد لا بأس، تخرج لحاجة تزلتها في المحكمة أو تكون مدرسة تخرج للضرورة لحاجة لا بد منها، أما الزيارات والفسحات فلا تخرج، ويكون خروجها نهارا نهارا لا ليلا. الأمر الثاني اجتناب الطيب جميع أنواعه إلا لو علم البخور وهما قصد الأظفار كما سيأتي، وهما ليس المقصود الطيب الطيب، إذا كانت شابة كانت تحيض فإن لها تتبخر الطيب بتتبع أثر الدم أو الرائحة الكريهة بعد وصلها من حيضها، القصد الأظفار من البخور كما سيأتي استثناء النبي. الثالث اجتناب الحلي بجميع أنواعه في يديها في رجليها في رقبتها في أذنيها. الرابع اجتناب الثياب الجميلة التي تلفت أنظار رجاليها، الأحمر القاني والأصفر الفاقع واللماع وما أشبه ذلك، ولا أن تلبس ما شاء أحمر أو أصفر أسود أو غيره. الخامس اجتناب أدوات الزينة كالكحل والحناء والتحمير في شفتيها والمكياج وما أشبه ذلك من أدوات التحسين. وفي أن هذه المرأة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إنها اشتكت عينها فنكحلها، قال لا. جاء في الحديث الآخر أنها لها أن تداوى في عينها ليلا وتغسلها نهارا، هي اضطرت إلى العلاج علاج عينها في شيء من الكحل، فإن تكفر بشيء ليس فيه طيب وتغسله في الليل وتغسله نهارا باب العلاج. وفي هذا الحديث أن النبي قال لا إنما هي أربعة عشر وعشرة أيام، وقد كانت تكون في الجاهلية تجلس، يعني النبي يقول المدة ليست طويلة أربعة عشر وعشرة أيام تصبر، وقد كانت في الجاهلية تعتد المرأة سنة، فجاء الإسلام بالتخفيف عنها وأسقط عنها ثلثي العدة، كانت في الجاهلية تعتد سنة فجعلها الإسلام أربعة عشر وعشرة أيام سقط عنها ثلثي. بين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من الأصار والأغلال، قال وقد كانت إحداكن يعني في الجاهلية تجلس سنة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة، يعني غرفة ضيقة مظلمة منعزلة عن الناس، ولبست شر ثيابها ولا تمس ماء، ويمضي عليها مدة وهي بهذه الحالة لا تغير ثيابها ولا تمس الماء وهي منعزلة عن الناس حتى يمضي عليها السنة، هذه من الأصهار والأغلال، منعزلة منغلقة عن الناس ولا تسمح بأي أحد يدخل عليها ولا ماء ولا تسمع من ماء ولا شيء حتى تجتمع الأوساخ وتتراكم عليها والروائح، فإذا مرت عليها سنة فإنها تؤتى بدابة إما حمار وإما كلب وإما طير فتفض به، يعني تمسح به قبلها وجسدها كسرا للعدة لتكسر العدة، ثم تأتي ببعرة فترمي بها علامة على أنها خرجت من العدة، وقلما تستفض بشيء لا بأس بشدة نسلها وخوف رائحتها، قل إذا استفضت بحمار بأس أو كلب بأس أو طير بأس تمسح به بسبب شدة النسل وخوف الرائحة من طول مدة سنة كاملة، سنة كاملة ما غيرت ثيابها ولا مست ماء، فرفع الله عن هذه الأعصاب الإسلام كرمها وجعل المدة ثلث المدة 14 أيام تغتسل تنظف تغير ثيابها تجتنب الطيب تجتنب الثياب الجميلة والتضار الجارية، ولها أن تكلم أشهد في الهاتف من غير خضوع بالقول، تسلم على من شاءت بعد تحجب، تخرج إلى الصف تخرج إلى الحوش، تكون في القمر، يقول بعض العامة ما تخرج إلى الحديقة ولا تخرج إلى الصف ولا تنظر إلى القمر، كل هذا من خرافة العوام. إنما حادة رأي هذه الأمور خمسة: لزوم البيت، شراب الطيب بجميع أنواع، شراب الحلي، شراب الثياب الجميلة، شراب أدوات التحسين كالحنة والكحل والمكياج والتحضير الشفتين وما أشبه ذلك. نعم سم سم ساعة من الزينة. نعم ساعة. إذا كان فيها جمال لا ساعة حاجية لا بس حاجية لا يكون فيها تلبية ولا نعم الله. نعم الإحداد على الزوج 14 أيام ما عدا الزوج 3 أيام أكثر من ثلاثة لا يجوز. ها إذا أحد بس مو بلازم الزوج، الإحداد واجب في دليل على وجوب الإحداد على المرأة، وصل الإحداد المنع في دليل على وجوب الإحداد على المرأة توفى عن زوجها، أما الإحداد على غير الزوج ما هو واجب. إن أحبت 3 أيام أيضا إن أحبت، لأن قد يكون في نفسه يكون صدمة صدمة المصيبة يحصل في نفسها شيء فتأثر، فأباح الإسلام لها أن تحاد يوم ويومين وثلاثة باب يعني حتى يزول ما في النفس من قوة الألم، وليس بواجب على غير الزوج ليس بواجب مباح نحبه. نعم نعم إبراء الرحم والتعبد ومراعاة الحق الزوج الجميع، مراعاة الحق الزوج وبراعة للرحم، قيل إن 4 أشهر يخلق بها الولد و10 أيام يظهر الحمل، ومراعاة الحق الزوج في الأمرين والتعبد. نعم خلاص انت تبدأ نصر ودها الآن لأن هذا مشتكى الحامل بوضع الحمل لأن بريء الرحم وانتهى صار الأمور الأخرى تبع. نعم نعم لا لا بس لا سامح حتى تخرج العدة. نعم ولو أمة تأتي لها وجيرانها يأتون إليها وبعدها لا تخرج في السيارات ولا الكشتات. نعم نعم نعم لا صابون العادي ما. لكن صابون ممسك هذا ليس ما في إلا شيء يسير، لكن الكلام يكون أحسن. نعم مثل محرم الآن الصابون الممسك هذا ليس في مسك الحقيقة، لو رائحة طيبة المسك معروف المسك، لكن باب الاحتياط. نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بحفرة فمسحته بذراعيها. حميم يعني قريب. نعم وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني إنما فعلت هذا إزالة الإحداد مسة الطيب

ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. نعم لا نكتحل هذا الدهر الثياب ولا نتطيب هذا الطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا هذه الثياب الجميلة. نعم. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. نعم نوعان من البخور ليس المقصود الطيب المراد بما قطع رائحة كريهة. نعم نعم نعم طيب نعم. كتاب اللعان. صمت. يقول إحداد لغير المرأة مدة دقائق كان يقال إذا مات شخص عزيز عليهم قالوا نقف دقيقة وأكثر إحداد عليه ويقف الجميع بلا حركة ولا كلام مدة محددة. هذا بدعة هذا شيء خاص بالمرأة الرجال ما يحدد ولا الدول ما تحدد مثل تنكيس الأعلام الدول كل هذا من البدع. الإحداد خاص بالمرأة تحد على زوجها الرسول 10 أيام وعلى غير الزوج الأب أو الأخ 3 أيام فأقل. أما الرجال ما يحد ما يحد الرجل ولا دقيقة ولا غيرها كل هذا من البدع. نعم نعم إيش تحد على عالم في عالم العلماء المسلمين مرأة إذا كان شق عليها إذا كان شق عليهم من أحبابها مثل ما توفي حميم اليوم حبيبة حميم قريب من قريب مثلا أو إذا كان يعز عليها وشق عليها شدة محبتها له لا يوم يومين 3 أيام لا تزيد على 3. نعم ها لا بس أصفى مزدوجة المعطي النافع المعطي المال النافع الله يسميه بهما مزدوجة الخاصة بالله. نعم أما واحد نعم هذا مثل ضيف الله جار الله غرب الله الإضافة الإضافة هم الله مخلوق إلى خالقه مثل روح الله ورسول الله وعبد الله مخلوق إلى خالقه. نعم. يقول كذلك أثار الشيعة الرافضة بالأمس حديثا في البخاري في الحوض أن الصحابة يريدون عن الحوض يردون عن الحوض فما يبقى منهم إلا مثل همن النعم فكيف الرد عليهم؟ أثاروا إيش؟ أثار الشيعة الرافضة بالأمس حديثا في البخاري في الحوض أن الصحابة يردون عن الحوض يريدون على الحوض يريدون على الحوض فما يبقى منهم إلا مثل همن النعم أو يردون يردون على الحوض فما يبقى منهم إلا مثل همن النعم فكيف الرد عليهم؟ الحديث الصحيح البخاري لا يدن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفون فيختلجون فيختلجون ويقال لك لا تدري ما حدث بعدك إنك لا تدري ما حدث بعد منهم لم يزالوا مرتدون على مرتدين على العقل حيث صريح كان الذي ارتدوا يردهم مرتدين ومرتدون على صحيح البخاري مع حديث قال لهم النعم انظر إليه في الجمع بينهما انصح أو يحتاج إلى ثبوته ويقدر أنه عارضة فالصحيح مقدم الصحيحين أن الذي يردون إنما هو المرتدين يردون علي أناس أعرفهم ويعرفوني حتى إذا سردوا دوني فيقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقول صحيحاتي أصحابي يقول إنك لا تدري ما حدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقته فأقول سحقا سحقا لمن غير بعد صريح لأن يردونهم المرتدون على أعقابهم. وهل يرد أحد من البدع؟ قال بعضهم الحديث صريح فيه أن اللي يردون ويطردون على الحوض هم المرتدون. نعم كل الصحيحين مقدم على هذا ما في الصحيحين مقدم. نعم هذا ينظر الحديث قبل النعم ينظر ويحتاج إلى ثبوته ثم ينظر من الذي عزاه إلى من ينظر إلى عزو الحديث من أخرجه وينظر في كلام العلماء عليه ولكن ما في الصحيح مقدم. لكن استدلال رافضة بين الصحابة كفروا بهذا يعني الرد عن الحوض. لا هذا سلام باطل قال العلماء ان هؤلاء هم الاعراب الذين لم يتمكن الايمان في قلوبهم

من الحد من إقامة الحد وهو اللعان. ونزلت الآيات الكلمات في آخر من أول سورة النور، بين الله سبحانه وتعالى كيف يكون اللعان، وذلك أنه إذا رمى زوجته في الزنا وليس عنده شهود فعل الله تعالى الأيمان تقوم مقام الشهود فيشهد أربع شهادات، يقول أشهد بالله لقد زنت امرأته هذه، يخاطبها، ثم أربع مرات يشهد، ثم في الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي هذه الحالة إذا لعن سلم من إقامة الحد، ثم بعد ذلك توجه الأيمان إلى المرأة وتشهد أربع شهادات بالله، قال أنه كاذب، يقول لقد كذب علي زوجي هذه فيما رماني به من الزنا أربع مرات. ثم في الشهادة الخامسة تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبعد الأيمان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، كما في الحديث فكانت سنة المثلى إليه، تفريق مؤبد، تحرم عليه تحريما مؤبدا. وإذا كان هناك ولد فإنه ينتفي باللعن، فيلاعن الرجل يلاعن من أجل فراقها، ويلاعن أيضا من أجل انتفاء الولد، فالولد لا ينسب إلى الأب وإنما ينسب إلى أمه، ثالثها وثالثه، وليس ينتفي نسبه من الأب، فليس ولا يكون هناك توارث. اختلف العلماء في نزول هذه الآية، هل نزلت في عويمر العجلاني أو في هلال بن أمية حينما قذف امرأته بشرك بن سحماء، قيل نزلت في هلال وقيل نزلت في عويمر، ويحتمل أنها نزلت فيهما معا وأن أحدهما سرق الآخر. وأما قوله فطلقها يعني طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، هذا فعل منه، اجتهاد منه، طلقها ثلاثا من شدة كرهته لها، وإلا فلا يحتاج إلى طلاق، لأن الأيمان كافية التفريق بينهما، الأيمان كافية التفريق بينهما. فكانت سنة المثلى عليه يعني الفرقة المؤبدة والتحريم المؤبد بعد الشهادة. وإذا نكل أحدهما عن الإيمان فإنه يقام عليه الحد، إذا رماه بالزنا فإنه يؤمر باللعان، يؤمر يأتي بالشهود، فإن أتى بالشهود أقيم عليه الحد، أربع شهادات يشهدون أو أنهم رأوها تفعل فاحشة، فإن لم يأتي بالشهود فإنه يلاعن، فإن لم يلاعن أقيم عليه الحد 80 جلدة. ثم توجه الأيمان إليها، فإن شهدت سلمت بالحد، وإن نكلت أقيم عليها الحد. أقيم عليها حد الزنا، لهذا قال سبحانه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ليس عندهم شاهد إلا نفسه، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فالعباد توجه أول للرجل، ثم توجه إلى الله أربع شهادات يشهد أنه صادق، ثم الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان كاذبا من الكاذبين، ثم توجه إلى إمام المرأة تشهد أربع شهادات لله أنه كاذب عليها فيما رماها به من الزنا، ثم الخامسة تشهد أن غضب الله إن كان صادقا. نعم. ثم يفرق بينهم تفريقا مؤبدا، فهم عليه تحريم مؤبد لا يلتقيان يعني أبدا إلى يوم القيامة، ثم وينتفي الولد ويجزى الولاد من أجل الولد وحده. نعم. من أجل نفس الولد. نعم. ما لا ما يفرق إلا باللعان، ما يفرق بينه إلا باللعان، إذا تابت وبقي عنده يقيم عليه الحد، هو يقام عليه الحد معناه ما ثبت عليه شيء، ما ثبت عليه حد، إذا انكرت ما ثبت عليه شيء. نعم. ما يجب الفراق إلا طلقها. نعم. لأن ما ثبت عليه شيء، فإذا امتنع نكول هذا عن الإيمان يجعلها الأصل أنها شرعا أنها بريئة سريعة. نعم. حتى يأتي بالشهود أو بالعقل. نعم. ها؟ نعم. تطالب بحقها فيقاض عليه الحد إذا أنكرت. نعم. لابد من الرؤية مرة الفعل. نعم. نعم. أراد أن يأتي ولد من أمه. لا، هذا في الزوجة، في الزوجة. نعم. في الزوجة. نعم. إنما هذا في الزوجة الألمة فيها كلام لأهل العلم. تكلم عليها. تكلم على الشارع عندك نفي الولد، شو كلام عندك الشارع عندك كلام الشارع عندك. نعم. حدث لي حرملة بن يحيى قال أخبرني النوح قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعد بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزادته قال سهر فكانت حاملة فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أن يرثها أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. نعم. فترث منه الثلث إذا لم يكن له أولاد ولا إخوة، فإن كان له ولد أو إخوة ورث السدس. نعم. ورث أيضا كذلك من إخوته من الأم. نعم. ويرثونه. نعم. ولا يكون الأب ما ينسب إلى الأب، الأب ولا إخوته من جهة الأب. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. احتج بعضهم على جواز الطلاق الثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه طلاقها ثلاثا، لكن ليس الواضح قد يكون طلقها ثلاثا واحتمل انه كرر الطلاق، يعني ليس بكلمه واحده وانما كرر الطلاق ثلاثا. نعم. لا ما تبقى إذا لم يكن حتى ولو طلقها لو طلقها وفارقها ثم أراد أن ينفي الولد له لا نجد نفي الولد فلا ينسب إليه. نعم. لا مرة واحدة إذا لعن فراق ولد. لكن لو طلقها مثلا ثم أراد أن يلعن أجل الولد له أن يلعن إذا طلقها ذهبت عنه ثم أراد أن يلعن أجل الولد يلعن ولو بعد الطلاق. نعم. ويقول أحسن الله إليك هذا حجة للشافعي في جواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة. نعم. رجح احتجاجه أنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك. نعم ما هو واضح قد يكون ليس بكلمة واحدة بل في كلام ثلاث مكرر. قالها طالق قالها ثم طالق ثم طالق. نعم كلمة واحدة ما يلزم أن يكون كلمة واحدة. نعم. بعد اللعنة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له وحدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن متلاعنين في امرأة مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل بن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش مرضعة متوسد وسادة حشواليف قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا مع امرأتي على فاحشة كيف يصنع إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به على سهل فقول إن البلاء موكل بالمنطق في فضل سعيد بن جبير رضي الله عنه انه سئل فلم يدري ما يقول فسأل ابن عمر لأنه لا يجوز الإنسان أن يفتي بغير علم. سعيد بن جبير علماء التابعين سئل عن ثاني قال فلم يدري ما أقول فذهب إلى ابن عمر يسأل إلى أهل العلم فسأل ذهب إلى الصحابة فسأله فأخبر ينبغي الإنسان يتوقف في المسائل التي تشكل عليه حتى يسأل أهل العلم ويبحث مع أهل العلم وفكر أهل العلم. نعم أو يحيله إلى غيره. نعم. فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألت عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشرب دليل على مشروعية وعظ الحاكم المتلاعنين قبل الشهادات هنا يبدأ بالرجل فيعظه يقول اتق الله ولا تشهد على نفسك الشهادات عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة يعني إقامة الحد أسهل ثم قام عليك الحد من جلدة أسهل من كونه يتعرض لعقوبة الله في الآخرة يعظه ويذكره ثم يسلك المرأة ويعظها ويكسره ويقول اتق الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإن يظهر بعض عويبه فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه. ثم وعظ المرأة فقال لا والذي بعثك بالحق لقد كذب عليه. نعم. وفي الآخر حسابكما على الله إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ أحدهما كاذب لكن لا يعلم أيهما بعينه. نعم. فبدا بالرجل فشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة للتشكيل خامسة أحسن ويقرأ هذا بالآية والرحمة ويدعو هذا في الشرب والخبث أن أغضب الله عليها. وهنا على حسب العرب فشهد أربع شهادة لله والخامسة. نعم. وفي الرجل والخامسة فشهد أربع شهادة لله إنه لمن الصادقين والخامسة فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الخامسة. نعم. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدري ما أقول فأتيت عبد الله بن عمر فقلت عمر بن مصعب اشكال على زمن مصعب تكلم عليها زمن مصعب ها نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وقال سئلت عن متلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم ادري ما اقول فاتيت عبد الله بن عمر فقلت ورايت المتلاعنين ايفرق بينهما. ثم ذكر بمثل حديث بن نمير. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته حدثنا سفيان على أن المهر يستقر بالدخول سواء كان صادقا أو كاذبا المهر لها يستقر المهر بالدخول سواء كان صادقا أو كاذبا إن كان صادق فقد حصل بالدخول وإن كان كاذبا فهو أبعد أيضا باب أولى. تكلم على الأمة قضاء الأمة معلوم أن السيد يقيم الحد على أمته إذا لا تجلدها كما في الحديث إذا زنت الأمة فلدينها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فلدينها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فلبعها ولو بضفي بحبل من شعر خلاف الزوجة. الزوجة الآن عقد زواج وهي لا ليست مملوكة له بنت الناس لكن الأمة مملوكة مال يجلدها ويبيعها والولد في هذه الحالة ما إلى حصل الشيء لذلك لابد فإنه يجلدها ولا يحتاج ما في ملاعنة إشكال عليك سلم عليها الأمة، لما هذا في الزوجة الأمة ما في ملاعه، لأن الأمة الزوجة ما يقدر يجد، وهذه يجد بما عليها الحد. نعم أمس هو يجد، هو الذي يجد الخطب الأشياء. نعم لا هذا شيء خاص ما له علاقة، هذا هذا اللي حصل منها هذا يحصل في اختلاط الأجساد بالنسبة للولد، أما هو ما له يأثر عليها بالنسبة للولد، عليها عليها أن تنصحه وتطالب بالفصل، طالب الفسخ إذا رأى يشرب الخمر، إذا كان يفعل معاصي يشرب الخمر أو المخدرات أو الزنا أو السرقة ينصح رأيه، وإلا تطالب بالطلاق، أنت طالب طالب وليه بالطلاق لأنه لا خير فيه. نعم لكن هذا بعيدا الحراك، لكن لو أنت مثل غيره مثل غيره تقيم الحد وإلا تقيم الشهود ولا قام عليها قاعدة قذف أحدا لابد أن يقيم الشهود أربع شهود وإلا قام عليه الحد سنزله ولا لا لا تكون ملاعنة ملاعنة من قبل ذاك قذف الرجل امرأته. نعم نعم ما ذكر شيء لكن قال والحق الوالد بأمه إنما أي إنما يدعى وينصب أمه ولقومها أو لمواليها إن كانت مولاة هذا بالنسبة ولمواليها إن كانت إن كانت يعني عتيقة يعني إن كانت عتيقة يعني ما هي بقى ما هي بقى أما إن كانت عتيقة ثم تزوج نعم لا ما في ملاعنة بين السيد. نعم وحدث وإن كنت جزء من ماله كيف يلاعن ماله جزء من ماله هي مال مثل الإبل والبقر وغنم. نعم نعم قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو وليس من زواج البقر وإنما يكون من الكلمة تسدي أو زواج. نعم الملك أقوى. نعم نعم الحديث يقول إذا رأى أحدكم أمته فليجلدها ثم إيه مثل ما سبق لثلاث مرات الرابعة فليبيعها. نعم قال زهير في روايته حدثنا سفيان عن عمرو وسمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت عمر رضي الله عنهما عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى وابن بشار واللفظ المسمعي وابن المثنى قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. وحدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم حدثني أحد فيه أنها أنا وعلى السلام فرق بينهما وألحق الولد بأمه. نعم وينتهي نسبه من أبيه. نعم المصعب يعني ما علي كان خفيت عليه السنة. نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال